الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة عند باب توسيع الكعبة وفتح باب آخر لها، ذكر هنا حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت، وأذكره مختصرا، قالت: يا رسول الله، هل رأيت، هل مر عليك يوما قط مثل أحد؟ يعني تشفت يوم زي يوم أحد؟ فقال النبي: يا عائشة، إني لقيت من قومك ما لقيت، يعني شفت منهم كثير، إني لقيت من قومك ما لقيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. الشيخ الألباني ذكر هنا الحديث برواياته موسعا، ولكن قال: من فقه الحديث، إذن هو سيعلق هنا، قال: من فقه الحديث، يدل هذا الحديث على أمرين: الأول أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله، ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة: دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. هو أظن، الله أعلم، دفع المفسدة يقدم أو مقدم على جلب المصلحة، وممكن قبل أو مقدم خلاف تنوع. فالشيخ هنا أتى بذكر القاعدة هنا لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام، يعني أسلموا جدد، لأن هذا الحديث كان بعد فتح مكة، فدخل أناس كثيرون في دين الله أفواجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجر، عن هذا الحجر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يبنيه على قواعد إبراهيم لإدخال هذا الحجر، إذ أن هذا الحجر المسمى بحجر إسماعيل هو أصلا من الكعبة. لذا قال النبي لعائشة: قال: يا عائشة، إذا أردت أن تصلي في جوف الكعبة فصليها هنا. يعني من صلى داخل الحجر كأنه صلى داخل الكعبة. واضح هذا؟ ده أولا. طيب، ثانيا، ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام، معذرة، والذي يطوف من داخل الحجر؟ لأن بعض الناس يطوفون من داخل الحجر، من يطوف من داخل الحجر طوافه باطل، هذا الطواف باطل. بعض الناس ممكن يحب يستنصح، يعني يقول لك الناصح، طالما الناس الدنيا زحمة فأنا أسرق الطواف من جوه، ناصح، الطواف باطل، الطواف هنا باطل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخله في الكعبة. السؤال: ما الذي منعه عليه الصلاة والسلام؟ هنا حكمته عليه الصلاة والسلام، الحكمة التي تكلمنا فيها في الجمعة الماضية، وهي: ما معنى الحكمة؟ النظر إلى عاقبة الأمر، لا تنظر إلى بدايات الأمور. وفصلنا في هذا في المحاضرة الماضية، النظر في محاضرة الخوف، النظر في بدايات الأمور هذا سفه، النظر في عواقب الأمور هي الحكمة. لا تفرح في بدايات الأمر، إنما انظر بعد ذلك. كثير من الثوار الذين يسمون بالثوار، حينما يسقطون حاكما ما يفرحون، وتلاقي مش عارف ضربوا الشماريخ ومش عارف نوروا الأنوار والشموع اتولعت والدنيا فرحانة ومشغلين الأغاني، ويلي ما بتفهمش ارحل مش عارف الكلام ده، فرحوا جدا، وكان يوم عيد، كان يوم عيد، وتاني يوم صعد عبد المقصود على المنبر وكان عمال فرحان جدا على المنبر، أنه فرح أن الحاكم طردناه وأزلناه وخلعناه من حكمه، وفرح جدا. ولا يدري المسكين أن فعله هذا هو الذي سيؤدي إلى حياته. واضح؟ لا يدرون أنهم سيقتلون أنفسهم بأنفسهم. فهؤلاء سفهاء، إنما ينظرون إلى بدايات الأمور، ولأن عندهم إيه؟ هدم فقط، فما ينظرون إلى عواقب الأمور. حينما خلعوا وزالوا وخرجوا على الحاكم عبد الله صالح في اليمن فرحوا جدا، صحيح، وأزلنا الحاكم وإلى آخره. الآن الذي أمسك باليمن الحوثي، لذا الحسن البصري لما قيل له إن نريد أن نزيل هذا الأمير قال أخشى أن يولى عليكم القردة والخنازير. يقول لهم أخشى أن يولى عليكم القردة والخنازير. الحوثيون الشيعة الروافض، هم روافض لا فرق بينهم، لا الحوثيين ولا الزيديين ولا الاثنى عشرين، كلهم واحد لا فرق بينهم. يقول لك الزيدية أقرب إلينا من السنة، كان بيقرأ كلام ابن تيمية، كان على أيام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية أنهم أقرب. الآن كلهم اثنى عشرين، كلهم روافض. لذلك انتظر الذي سيأتي. واضح؟ لما قاموا وخلعوا عبد الله صالح وفرحوا جدا، والناس صارت في الشوارع والطعام والشراب كان ببلاش وإلى آخره، انظر الآن يبكون بالدمع الهتون أنهم خرجوا على رجل. لما؟ لأنهم ما كانوا ينظرون إلى عواقب الأمور. لذا ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى، قال ولأن أبقى تحت حاكما ظالما خيرا لي من أن أبقى تحت في بلدة ليس لها حاكم. لأن أبقى تحت حاكم ظالما ليس خيرا من أن أبقى في بلدة ليس لها حاكم. لما؟ لأن هؤلاء السفهاء. انظر الآن الحوثيون في اليمن يمتلكون كل شيء، خلاص ملكوا البلد. أتظن أنهم سيتركون لك مضيق باب المندب؟ تعرفوا؟ خدتوه في الجوار. كل من أراد أن يمر على قناة السويس لابد أن يمر بمضيق باب المندب، لازم. فإذا أغلق الحوثيون مضيق باب المندب، شكرا، خلاص، كل عام وانت بخير، انتهت المسألة. لذا عبد الله بن عبادة بن الصامت، عبد الله بن الصامت كما في كتاب الفتن للإمام الداني وكما في كتاب الفتن لأبي نعيم بن حماد اللي هو شيخ الإمام البخاري، ذكر حديثا قال عن عبد الله بن الصامت، قال خراب مصر جفاف نيلها، خراب مصر جفاف نيلها، فأنت من أمرين، من عند إثيوبيا، واضح، دولة نصارى ما أظن أن يتركون لك شيئا، ومن عند الحوثيون لا أظن أنهم يفتحون لك شيئا. كل هذا إنما جاء من هذه الكلمة، يا ناس المظاهرات ليس من دين الله، أنتوا عباد طواغيت، أنتوا عباد حكام، أنتوا تريدون لنا أن نكون تحت أقدامهم، أنتم تريدون أن يملكونا، ضلال مبين، لا يعرفون الشيء إلا بعد أن يقع. واضح؟ فهؤلاء سفهاء. لذا من الحكمة النظر في عواقب الأمور. شوف الإمام أحمد لما اجتمعوا وقالوا يا إمام إنا لا نريد إمرة هذا الرجل قال أخشى عليكم الفتنة. إيه الجواب؟ قالوا يا إمام أولسنا في فتنة؟ طب ما احنا في فتنة. إيه هي؟ واضح؟ إيه شالوا فتنة حطوا فتنة؟ هي قالوا يا إمام أولسنا في فتنة؟ قال الإمام أحمد، شوف الحكيم، قال وإن كنا في فتنة ولكن إذا خرجتم فإنما فتنة أعظم. ليه؟ نظر في عواقب الأمور. حتى الحاكم الكافر عند الخروج عليه لابد من حكمة. أنت تريد أن تزيل منكرا وهو كفر هذا الحاكم وأنه كافر، طيب بعد أن تزيله ماذا تفعل؟ أولا لابد من أمر عند الإزالة، ثانيا لابد من أمر بعد الإزالة. عند الإزالة يقول لك بعض الناس يقول لو تملكنا القدرة هل يجوز الخروج على الحاكم الكافر؟ إيه الكلام الفارغ؟ حينما يذكرون العلماء اشتراط القدرة للحاكم الكافر، هذا الشرط شرط في الذهن الآن، فرق بين الشرط الذهني والشرط الواقع، يعني أمر في الذهن واضح لكن ليس واقعا، مفهوم؟ هو أمر في الذهن فقط، فيشترطون القدرة. طيب هذا أمر في الذهن، طيب وإن جاءت القدرة عندكم، يقول لك إحنا عندنا قدرة، لكن بعد ذلك ما الذي سيحدث؟ انظر القتل الذي يقوم، وعندكم مثال في سوريا واضح، انظر القتل والقتال إلى الآن، ما الذي وقع؟ طيب هب أنهم أسقطوا هذا، ما الذي بعد ذلك؟ هل عندكم حاكم مسلم على السنة يقيم دين الله عز وجل؟ ما عنده. إذا لا عندك خطة في الذهاب ولا عندك خطة بعد ذلك، إذا أنت ماذا تفعل؟ أن تفعل سفة، يقول لك لا لابد من القتال حتى لو قتلنا وقتلنا نكون شهداء، هذا خطأ، خطأ في معرفة القتال والجهاد خطأ. لأن خالد بن الوليد لما قاتل الروم وكانوا 133,000 وكان خالد معه 34,000 جندي، كان ممكن خالد يعمل إيه في غزوة مؤتة؟ ممكن خالد يقول ندخل ونقتل وإن قتلنا نكون شهداء، صحيح ولا لا؟ نكون في الجنة. أيخاف خالد الشهادة؟ أيخاف من الموت هو والصحابة؟ نعوذ بالله، حاشا لله، وهو الذي خاض المعارك. لكن خالد عمل إيه؟ أخذ الجنود وحافظ عليهم ورجع، سماه النبي فاتحا حينما قال النبي فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، سماه النبي فاتحا. قال الشيخ ابن عثيمين معلقا قال فلما حافظ على الجنود سماه النبي فاتحا. يبقى هي دي الإيه؟ هذه الحكمة. أما أن يخرج الآن متظاهرون وثوار ويقتل نصفهم واضح ويأخذ النصف الآخر، مفهوم؟ ولا يرجع أحد، طيب ماذا تفعل أنت؟ يعني لا شرعا ولا قدرا، يعني ولا حكمة منك أصلا أن تفعل هذه الأمور. طيب ماذا تفعل؟ ما عملت إلا أنك وضعت رقبتك تحت سيفه، مفهوم؟ لذا النبي لما كان في مكة كان عنده حكمة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر بالناس أن يخرجوا؟ ها؟ لا، ما أمر النبي بذلك، مع أنه كان في مكة وكان من حوله الذين يملكون مكة ويحكمون وهم مشركون، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حكمة. إذن الأمور لا تنظر إلى بدايتها، لا تنظر إلى البدايات، إنما انظر إلى العواقب وانظر إلى النهايات، واضح؟ يخرج النساء الآن والبنات في المظاهرات يقول لك خارجين، ثم يرجعن إما مغتصبات وإما مقتولات، طيب ماذا عساك أن تفعلي؟ ماذا فعلتي أصلا؟ يقول لك نريد أن نخرج على الظالم حتى نزيل ظلمه، أنت أتيت بظلم وبمنكر أكبر، فأنت تريد أن تزيل منكر أتيت بمنكر أكبر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أراحك، قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن ليس عندنا ثلاثة أقسام، قسم فرط وقسم أفرط، قسم فرط إنما يداهن، وقسم أفرط إنما يريد أن يقاتل الحاكم، وقسم وهم أهل السنة يكرهوا فعل المعصية ومع ذلك لا ينزعون يدا من طاعة، أي كلمة نزع اليد أي لا يخرجون عليه، صحيح؟ ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكيم، يعلم أنه بهذه الأمور تتدهور الأحوال. قال ابن القيم وما يعلم خروج قط، خرج في الإسلام، خرج عليه على الحاكم في الإسلام إلا وكان في المنكر الذي أرادوا أن يزيلوه أتوا بمنكر أكبر من صحيح. أهل العراق يقولوا فين صدام دلوقتي؟ أهل سوريا النساء في اللاجئات يغتصبن الآن على الحدود، يقول يا ريتنا كنا فضلنا تحت وخلاص عندي بشار وخلاص. لما؟ لأنهم ليس عندهم حكمة. وإذا جاء عالم يكلمهم من أهل السنة، مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز الشيخ لما كلمهم أيام اليمن وأيام وهنا أيام 25 يناير لما كلمهم الله أكبر، قاموا عليه أنت شيخ السلطان وأنت الضال وأنت المضل، ومنهم من كفروا كمان. ما علموا كلامه إلا الآن، لأن أهل السنة إنما يستقون الحكمة من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس هكذا، قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة. سؤال، ما المانع أن النبي يهدم الكعبة؟ هو رسول الله صحيح، لكن لو أنه هدمها هل أحد من المسلمين سيقول له أنت بتعمل لي كده؟ لو كان هدمها النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يتكلم، ولكن قال أخشى أن تنكر قلوبهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أولا الحجر الذي في الكعبة عدم إدخاله يصح أم لا يصح؟ عدم دخوله في الأصل أنه لا يصح، لذا النبي كان أراد أن يدخله. قال لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. طب ما المانع؟ قال لولا، لولا حرف امتناع، إذن هناك إيه؟ مانع. كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هد الكعبة وابني على قواعد إبراهيم، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، واللي يتكلم هتقطع دماغه، لكن حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا. لما؟ لأن هذا فعل من ينظر في بدايات الأمور، أما النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في العواقب. بعض الناس هنفتح محل يفرح جدا أما يمسك فلوسه هنفتح محل. طيب أنت فرحت ليه؟ يقول خلاص هنمتلك محل. هذا سفة. طب ليه سفة؟ سفة أن أمتلك محل؟ لا، ليس سفة أن تمتلك محل، وإنما السفة لأنك نظرت إلى بدايات الأمور. ممكن تفتح محل لكن أنت ما عملت جدوى، ما أخذت بالأسباب. نعمل إيه؟ نفتح كذا، نعمل كذا، طب هنبيع إيه؟ طب ونعمل كذا، طب ولو بعنا كذا يكون بكذا وكذا. إذن يأخذ بإيه؟ بالأسباب اللي تسمى عند في الهندسة دراسة الجدوى. واضح؟ في التجارة بدراسة الجدوى. طيب دراسة الجدوى هو بيعملها ليه؟ لعاقبة الأمر. بعد ما يعمل دراسة الجدوى يقول لك لا احنا هنخسر، بلاش بلاش المسألة دي. ليه؟ لأنه نظر إلى عواقب، العواقب الأمور بتعملها أنت في أمور التجارة، وأما في أمور دينك لا، لا تعملها. لما؟ واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ من هذا الحديث أنه يعلمنا، يعلمنا الحكمة. واضح؟ ده أولا. والحكمة هي النظر في عواقب، في عواقب الأمور. الأمر الثاني أنه يجوز تأخير بيان الحاجة إلى وقت. الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هناك قاعدة أخرى، يجوز تأخير البيان ها إلى وقت الحاجة، يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لما؟ انظر باب الذي ذكرناه، هذا له صلة كبيرة في مسألة الخوف والحكمة الذي ذكرناه. مع أن الأصل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، الأصل عدم كتمان العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يأتي البخاري يقول باب جواز كتمان العلم للحاجة. صحيح؟ ويذكر الأحاديث التي ذكرناها في المحاضرة الماضية. إذن يجوز بياني، يجوز كتمان العلم في بعض الأحيان إلى وقت، إلى وقت الحاجة. إذن هذا أيضا من الحكمة. واضح؟ إذن عندي منكر، وهذا المنكر لو أنني أزلته حينما تنظر إلى بدايات المنكر هذا سفة. منكر زيله، لا هذا سفة، إنما ينظر إلى بعد ما تزيله، ما الذي سيحدث؟ ممكن تزيله وتأتي بمنكر مثله، حرام بالإجماع، فضلا عن أن تزيله وتأتي بمنكر أكبر منه. واضح؟ إذن لا يجوز، لأن إنكار المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر فتغيير المنكر حينئذ منكر. ثاني، لا يجوز تغيير المنكر إذا كان سيؤدي إلى منكر أكبر أو مثله، فيكون تغيير المنكر حينئذ منكر. إذا ليس إصلاح، كان منكرا، كيف ليس إصلاح؟ لأنك تريد أن تزيله فأتيت بمنكر أكبر. يذكر ابن مفلح عن في قصة أنه كان يمضي مع شيخ الإسلام، وكان في زمن التتر، فرأى أناس جالسون، شوف كلام أهل العلم وحكمتهم، رأى أناس جالسون من التتر يشربون الخمر. شرب الخمر حكمه إيه يا شباب؟ حرام، زيل المنكر. ابن مفلح قال يا إمام ألا ننكر المنكر؟ وابن مفلح ده ابن القيم اللي بيقول عنه، يقول أعلم الناس تحت أديم السماء بكلام شيخنا ابن مفلح، مش ابن القيم كمان، ده شهادة ابن القيم، أعلم الناس بكلام ابن تيمية ابن مفلح صاحب الفروع. فقال ألا تنكر المنكر يا إمام؟ لو واحد منا كان اللي يحصل، هات ياض الشوم، هات ياض مش عارف ايه، شيل الناس دي يضربوهم، واللي يتكلم كسروه، ولو متنا شهداء، اللي جاهزة على طول شهداء، فهم؟ على طول أي حاجة شهداء. ابن تيمية قال لا، ولكن دعوهم، دعوهم يعني اتركوهم. كيف دعوهم؟ يعني أترك يشرب الخمر؟ قال دعوهم، لأننا لو أنكرنا عليهم لتركوا الخمر وأفاكوا، ولو تركوا الخمر وأفاكوا لاعترضوا طريق المسلمين وانتهكوا أعراض المسلمين، فاتركوهم يشربوا ويجلسوا حتى الصباح خيرا لنا. خليهم كده يشربوا يبقوا طينة، ها يروحوا ايه كل واحد ميل على التاني لغاية ما الشمس تطلع عليهم، احسن لينا. صحيح ولا لا؟ لان احنا لو انكرنا عليهم بطل شرب خمر، انت هو ايه اللي يحصل؟ هيقوم بالسيوف هيقتلوك انتوا اولا، تاني حاجة يروحوا قاعدين بقى في الطريق، ما هو مالناش ولا شغل ولا مشغلة، ما هو الخمر خلاص كسروه، وبعدين ما ورناش اي شغل، قاعدين في الطريق، اللي رايحة واللي جاية نعترضها، واللي رايح واللي جاي نأخذ منه أمواله. صحيح؟ فإذا أنت تريد أن تنكر منكر أتيت بمنكر أكبر. فابن تيمية نظر إلى عواقب، إلى عواقب الأمور. النبي يعلم الصحابة في حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، فجاء أعرابي بال في ناحية المسجد، فقام الصحابة وهم به، فقال النبي دعوه. طيب الرجل يبول في المسجد، كيف ندعه؟ النبي نظر إلى عواقب، نظر إلى عواقب الأمر، قال دعوه. فلما دعوه قال أتوني بسجل من ماء، قال وأريق عليه الذنوب من ماء، ثم قال للأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لهذه الأشياء، إنما هي للذكر والصلاة وقراءة القرآن. اتعلم ولا لا؟ اتعلم، لأنه أعرابي. واضح؟ ولو أنهم، خد بالك، ولو أنهم، لو أن النبي تركهم يقومون على الأعرابي ماذا سيفعل؟ رجل يتبول، ستحدث عدة مفاسد. المفسدة الأولى أن البول سينقطع، وانقطاع البول فجأة يؤدي إلى التسمم في المثانة. المفسدة الثانية أن هذا الأعرابي إذا رجل يتبول وجاي عليه جيش هيعمل ايه؟ هيجري. صحيح؟ وبدل ما يكون البول في مكان واحد هيبقى في المسجد كله، يبقى مفسدة اكبر ولا لا؟ هو واحد بيجري ما هو شايف جيش، جيش جاي عليه يموته، طب اعمل ايه انا؟ مش هيبقى هيعمل حاجه، هو هيجري. فلما يجي يجري البول مش في مكان واحد، اذا هيكون في عده ايه؟ في عده امكنه، صحيح؟ فهذا افسد ولا لا؟ هذا افسد. وهذا اعرابي حري الا يكون يعلم بشيء، فممكن تكون هذه الغلظة أو هذه الشدة ستؤدي به إلى أنه يترك الدين بل قد يكفر، صحيح؟ فتألفه النبي عليه الصلاة والسلام فدفع كل هذه المفاسد عليه وانكشاف العورة، أحسنت، فدفع النبي كل هذه المفاسد وقال دعوا. طب دعوا هذه مفسدة، صحيح، ممكن، صحيح، ولكننا لو أنكرنا ستأتي منكرات أكثر. يبقى ده نظر في ايه؟ نظر في العواقب، نظر في العواقب، ليس في بدايات، ليس في بدايات الامور. واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يعلمنا ذلك، انك اذا رايت شيء ينبغي ان تكون حكيما، لان شروط الحكمه العلم والحلم والاناه. علم وحل وأنا، أن يكون عندك علم، لأن من الناس من ينكر لأن هذا الشيء يخالف طبعه. شوف فلان بيعمل إزاي، طيب إيه، ما الضير، إيه الدليل على أن هذا لا يعجبك؟ يقول لك يا أخي يعني حاجة كده مش كويس، يبقى هذا إيه؟ لأنه خالف طبعه. لكن ما الدليل؟ إذن أنكر بغير، أنكر بغير علم، صحيح ولا لا؟ يعني انظر مثلا ابن عباس كما في صحيح البخاري يعلم عكرمة، قال عكرمة لابن عباس، وهذه رسالة لكثير من الناس ينكرون بغير علم، قال عكرمة لابن عباس: إني صليت، هذا صحيح البخاري، خلف شيخ أحمق ببطحاء. يقول له النهاردة صليت واحد أحمق. قال ابن عباس: ولما؟ قال: إنه يكبر 22 تكبيرة في الصلاة، يجي يدخل الصلاة الله أكبر، يجي يركع الله أكبر، يجي يسجد الله أكبر، يرفع من السجود الله أكبر، ينزل يسجد تاني الله أكبر. فقال ابن عباس: ويحك، تلك صلاة أبا القاسم لا أم لك. بيقول له: أنت أحمق، دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول له: ويحك، تلك صلاة أبا القاسم لا أم لك. يبقى عكرمة عمل إيه؟ أنكر، لكن بغير، بغير علم. واضح؟ إذا من الناس من ينكر، من قد ينكر بغير علم. لذا سفيان رحمه الله قال: من كان منكرا فلينكر بعلم، رفيقا في الإنكار رفيقا في العلم. يبقى لابد أن يكون عنده إيه؟ العلم، ولابد أن يكون عنده أمر الرفق. لذا الإمام أحمد في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر للخلال، الإمام أحمد جاءه رجل فقال: يا إمام، وهذه ذكرتها في خطبة اسمها ضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر، قال: يا إمام، إن فلان يفعل المنكر، أأنكر عليه؟ طب الأصل إنه إيه؟ ينكر عليه. فقال الإمام أحمد: يا بني، يا سلام، شوف الكلام، قال: يا بني، إن الزمان زمان نصيحة وليس زمان إنكار. ده زمان مين؟ خد بالك، أنا بقول أحمد، الإمام أحمد بيقول إيه؟ قال: يا بني، إن الزمان زمان نصيحة ليس الزمان زمان. ما الفرق بينه؟ رجل يدخن، فيجي واحد يروح شايل منه السجارة من بقه كده ويرميها في الأرض: أنت عاصي، أنت هتخش جهنم وبئس المصير، انت مش عارف، انت شايف انت بتعمل ايه، حرام عليك، ضلال مبين، افك عظيم، قصة دي. لكن النصيحة ايه؟ اذا كنت تستطيع ان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل بعثه وقال: يحل الطيبات ويحرم عليها الخبائث، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، ويذكر: ولا تقتلوا انفسكم، كل هذه الامور. اذا هذا بيان، استجاب الحمد لله، ما استجاب انا بينت لك النصيحة وخلاص. هذا الزمان زمان، زمان نصيحة ليس زمان نهي. ورحم الله الألباني حينما يقول: إنما أنا معلم ولست بملزم. الإمام أحمد أيضا كما خرجه الخلال في كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر، مضى الإمام أحمد مع أحد أصحابه، وكلمة الصاحب ما يطلق على من يوافق المنهج والمذهب وإن بعد في الزمان. يعني ممكن الشيخ الفوزان يقول مثلا وقال أصحابنا الحنابلة. أصحابنا الحنابلة هو شافهم؟ لا، ما رأهم، ولكن هم يوافقونه في المنهج والمذهب. فكان يمضي مع بعض أصحابه فرأى اثنان يتشاجران من الفساق. شوف الرب يقول ايه، من الفساق، يعني انت ابن كذا، لا انت اللي ابن كذا، لا انت اللي ابن كذا، انا ابن كذا، طب ده انت اللي ابوك كذا وامك كذا، واضح؟ وهكذا. فمروا على اثنين من الفساق فقال يا امام الا ننكر ونصالح بينهم؟ قال يا بني ليس هذا من هذا الباب. لا، قال فأخذه ومضى. طب ليه الإمام أحمد ما أصلحش هنا؟ لأن الفساق لا يقيمون لأهل العلم وزنا، لا يقيمون لأهل العلم وزنا. فلو قال له بس يا ابني ممكن يضرب الإمام أحمد، ممكن يضرب، عوره يضرب. مين ده الإمام أحمد؟ ببيع إيه يعني؟ إيه الإمام أحمد يعني بيعمل إيه ده؟ ها؟ معاه إيه يعني؟ أكيد الفساق كده لا يقيمون لأهل العلم وزنا. الإمام أحمد هنا مرضاش يقف ويصلح بينهم، لما؟ لأنهم فساق، ممكن يجي يشتمه هو. إذن أنزل من قدره، إذن أراد أن يفعل صلح أتى بالمنكر على نفسه. لذا الإمام أحمد حكيم، قال يا بني امضي ليس هذا من هذا الباب، مش ده باب الصلح، لأن هؤلاء فساق. يعني شوف القعنبي أبو عبد الرحمن القعنبي ده أحد الرواة عن الإمام مالك. فالقعنبي ده إمام دلوقتي، القعنبي يعني أفضل رواية من رواة الموطأ إنما تؤخذ عن القعنبي. القعنبي ده كان فاسقا من الفساق، أو كان في زمن شعبة أبو بسطام إمام المحدثين آنذاك، يعني أشهر من الخليفة نفسه، فاهم؟ فشعبة ماشي وراكب حمار، طبعا اللي يركب بقى حمار أو بغلة في الزمن ده حاجة كبيرة قوي، يعني راكب بغلة ولا حمار. ومر على إيه؟ مر على شباب، وهؤلاء الشباب من الفساق. فشعبة كان يمضي وخلفه أناس وبجواره أناس وعلى يمينه أناس وأمامه ناس، اللي يسأل واللي يستفتي واللي عايز حديث واللي عايز فتوى فالدنيا مقلوبة، وده قاعد على البغلة بتاعته وماشي ويفتي هنا ويسأل هنا. فالقعنبي ده عشان أعرفك بس إيه، إن الفساق ليس لهم إيه، ليس عندهم أهل العلم لهم وزنا. فالقعنبي أبو عبد الرحمن القعنبي الإمام الكبير بعد ذلك، فبيقول إيه، فقال ما هذا؟ ايه اللي عاملينه؟ قالوا هذا محدث. راح ماسك البغله وشدها كده وراح موقفها، ما هو اللي هيكلم هضربه، راح موقفها. قال من انت؟ فقال من حوله ويحك، الا تعرف شعبه؟ قال من شعبه؟ وما شعبه؟ ايه مين ده؟ بيعمل ايه يعني؟ بيبيع ايه بعد الظهر؟ ومن شعبه؟ وما شعبه؟ شوف بالاستنكار كده زي ما قال فرعون، وما رب العالمين؟ يقول ومن شعب؟ قال ويحك هذا محدث. طب ما تسكت، شايف الناس وشايف الطلاب، يعني حتى احترم الراجل يعني. قال حدثنا بحديث، تريقة كمان، شوف عايز التريقة كمان، واضح؟ بيقول له حدثنا، بيتريق. فشعبة سكت كده، قال حدثنا منصور ابن المعتمر، قال حدثنا ربعي ابن حراش، قال حدثنا أبي هريرة، قال رسول الله، وشوف بقى نقلوا حديث، قال إن مما أدرك من زمان النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. شوف قبله الحديثين في وقته فعلا بيقول له إن لم تستحي فاصنع ما شئت. خلاص أنت راجل ما عندكش حياء، خلاص لا يردك شيء ولا يزجرك زاجر. فسمعها القعنبي، القعنبي ذكره الذهبي وذكره ابن قدامة في كتاب التائبين وغيره. القعنبي راح ساب الايه السرج من على البغلة وساب شعبة يمشي، وقع في قلبه كلمة مين؟ كلمة شعبة، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فجلس في بيته لا يكلم أحدا ولا يجالس أحد، لا عايز يكلم حد ولا حد يقعد معه ولا حد يكلمه. الكلام وقع في ايه؟ وقع في قلبه، لكن ليس هذا هو الأصل، لكن هذا من توفيق الله به. فقال يا أمه إذا جاءني أحد يسأل عني، لو جالي بقى شوية العيال الشباب دول قعنبي تعال عايزين نخرج مش عارف نروح فين ونلعب والسيم ومش عارف إيه وكلام ده، لو جاء حد سأل أو جاء أحد يسأل عني فأخبريه أني لا أريد أن أخرج. ثم بعد ذلك فتح الله عليه بالعلم أنه يريد أن يحب الإيه، حبب الله إليه العلم. فقال سأل عن أعلم الناس فقالوا مالك، كان في زمن مين؟ الإمام مالك. قالوا اذهب إلى مالك، فرحل إلى الإمام مالك رحمه الله وجلس عنده سنون عدد. فلما جلس عنده عدة سنين وأخذ عنه موطأ مالك، وصار أفضل رواية تروى عن الإمام مالك في موطئه من رواية القعنبي. لما قعد جلس السنين فبعد أن تعلم أراد أن يرجع إلى بلده، وأراد أول من دخل أول ما دخل البلد ما دخل على أمه، إنما ذهب إلى بيت شعبة يريد أن يبين له أن الذي قلت له هذا الحديث من سنين هو أنا، ولكن دخل فوجد شعبة قد مات. فده الحديث الوحيد اللي حدث به القعنبي عن شعبة، لذلك لما يجي الحديث ده عن عبد الرحمن القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي هريرة ويحدث الحديث، واضح؟ لذلك معلش يعني خرجت عن الموضوع لأن القعنبي أنا بحبه جدا. فتجد الفساق ليس إيه؟ ليس عندهم وزن ولا مقام عندهم لأهل العلم مطلقا. لذا الإمام أحمد آثر الحكمة وقال إن هذا ليس من إيه؟ ليس من هذا الباب، أي ليس من هذا الباب الصلح هنا. هذا لذا الشيخ الألباني رحمه الله قال من فقه الحديث يدل هذا الحديث على أمرين: الأول أن القيام بالإصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله، ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة دفع المفسدة قبل جلب المصلحة. طبعا القاعدة فيها تفصيل متى تقدم المصلحة متى تقدم المفسدة ومتى تقول هذه القاعدة درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة إذا تعارض عند التعارض، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه على منظومة أصول الفقه. السلام عليكم ورحمة الله.